Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mürselin ve ba'd. Nâhı s-sâil yes'el fîmâ varad fî safha 171 min kavlin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem la tettehidû kabri iyiden. Ve yekûl hel yedhul fî hâzel mevâsim leti tekûn indil kubûr? Na'am. Yani nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem يسد ذرائع الشرك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. فاتخاذ المساجد عليها وجعل هناك أوقات معينة تزار، كل هذا من الأمور المنهية عنها ويجب الحذر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره في موسم أو في عيد معين، يؤتى إلى هذا المكان ويخصونه بأمور منها حتى لو كان منها السلام نحو ذلك. ولذلك هذه الأفعال منهي عنها أن تعاود، والعيد من المعاودة، العيد من المعاودة، بأن الشيء يعتاد ويؤتى إليه بين وقت وآخر في أوقات ومواسم معينة، فكل هذا داخل في النهي، والله أعلم.